طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا مأمون يدي أقصى مرامي أخطب الشهود، من يدي أقصى مرامي أخطب الشهود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا مع يا عاشق المصطفى نيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راق كأس الصفا الصفا الصفا، وطاب طبي الشوق.